تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. كنا تكلمنا عن هذا الحديث في المجلس الماضي، وذكرنا لما قال مالك رحمه الله عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن حدثه، وذكرنا هنا في المجلس الماضي أن هذا الذي قد يكون حدثه هو هو هو هو أبوه خوات بن جبير، وقد يكون محدثه هو سهل بن أبي حثمة، وهذا يدل له ما رواه مالك وسيأتي إن شاء الله عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم، ورواه مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بأصحابه. ويحتمل أن يكون صالح بن خوات يرويه عن أبيه خوات بن جبير، ويرويه أيضا عن سهل بن أبي حثمة هذا، وسهل سيأتي الكلام عنه إن شاء الله فيما نستقبل. نعم. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. يوم ذات الرقاع هذا أحد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات الرقاع غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في تاريخها. قال ابن إسحاق وهو إمام أهل السير، قال كانت سنة 4 من الهجرة، وقال ابن سعد ولا يقل عنه إمامة في السيرة والتواريخ والغزوات كانت سنة 5 من الهجرة، وقيل كانت سنة 6. البخاري رحمه الله قال إنها كانت بعد غزوة خيبر، وغزوة خيبر إما كانت آخر سنة 6 أو أول سنة 7. وخالف الناس البخاري رحمه الله فيما ذهب إليه، حتى إن الحافظ الدمياطي رحمه الله غلط البخاري وزعم أن البخاري خالف سائر أهل المغازي والسير. زعم الدمياطي أن أهل السير أجمعين يرون أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل خيبر، وإن اختلفوا في تحديد زمنها لكنهم لم يختلفوا أنها كانت قبل خيبر، والبخاري رحمه الله خالفهم جميعا. والحاصل أن ما احتج به البخاري رحمه الله احتج بأدلة ناهضة على ما ذهب إليه. احتج البخاري بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه شهد غزوة ذات الرقاع، وإنما جاء أبو موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، فما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، قال فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم فوافقناه حين افتتح خيبر. فوافقوه إذ افتتح صلى الله عليه وسلم خيبر، وأبو موسى الأشعري حضر ذات الرقاع، معناه أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر. استدل البخاري أيضا على أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر بأن أبا هريرة حضر ذات الرقاع، وأبو هريرة رضي الله عنه أيضا إنما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليالي خيبر. واستدل البخاري أيضا على ذلك بأن ابن عمر رضي الله عنهما حضر ذات الرقاع، وابن عمر كان يرد في الغزوات وكان يستصغر فلا يؤذن له في شهودها، وأول مشهد أذن له في شهوده هو غزوة الخندق، والخندق لم يجيء بعدها إلا خيبر، وابن عمر شهد ذات الرقاع، معناه أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر. ولهذا قال الحافظ ابن حجر مرجحا مذهب البخاري مخالفا مذهب سائر أهل السير، والأولى الاعتماد على ما في الصحيح. واختلفوا في سبب تسمية غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم، لماذا سميت ذات الرقاع؟ قالوا لأنهم كانوا فيها يرقعون راياتهم، وقال طائفة بل لأنه في ذلك الموضع كان فيه شجر يقال له ذات الرقاع، وقيل بل لأن الموضع الأرض التي كانوا فيها كانت فيها بقع بيض وبقع حمر، كأن الأرض رقعت برقاع مختلفة الألوان، فسميت الغزوة التي كانت في ذلك الموضع غزوة ذات الرقاع. وقيل لأنهم كانوا يلفون الرقاع والخرق على أقدامهم، وهذا لعله أظهرها، وإن كان لا ينفي غيرها أيضا. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، قال فنقبت أقدامنا، تشققت من المشي، قال فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف الخرق على أقدامنا، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب به أقدامنا من الخرق. وسبب هذه الغزوة فيما يذكرون أنه قدم قادم بجلب إلى المدينة، الجلب هو المتاع الذي يجلب إلى السوق ليباع فيها، فقدم قادم بجلب إلى المدينة، فقالوا له من أين جلبك هذا؟ قال جئت به من نجد، وقد رأيت أنمارا وثعلبة جمعوا لكم جموعا عظيمة وأراكم هادين عنهم. قال فبلغ مقالته تلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 400 من أصحابه، وقيل في 700، وبث السرايا، فرجعوا إليه ليلا وأخبروه أنهم لم يجدوا أحدا إلا أنهم وطئوا آثارا حديثة، آثارا يعني وطئوا رمادا حديثا، وطئوا أكرمكم الله بعارا حديثا، دل على أن القوم حديث عهد بذلك الموضع. فأتاهم فقال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتى محلهم، فإذا ليس فيها منهم أحد، وإذا هم قد تفرقوا في الجبال يطلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتقارب الجيشان وتواقفوا حتى خاف الناس بعضهم بعضا، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، ثم انصرف الناس ولم يكن بينهم قتال. وفي هذه الغزوة وقعت قصة الذي اختارط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه غزا، يعني عن جابر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، قال فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته القائلة في واد كثير العضاه، العضاه نوع من الشجر، قال فتفرق الناس يستظلون بالشجر، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بها، قال جابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا، فقال فأجبناه فإذا أعرابي جالس عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط صيفي وأنا نائم، فاستيقظت وإن وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. قال: فشام السيف وجلس، ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. في رواية عند البيهقي أن قال: فأقبل رجل، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقال له: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال غورث بن الحارث: كن خير آخر. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا. هذا العرب لا يشهد تحت السيف، لذلك النفاق كان فيهم قليلا، أكثرهم إما كافر محض وإما مؤمن محض، النفاق قليل. تحت السيف يعني أكون خير آخذ إن شهدت أن لا إله إلا الله، يقول: لا. ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك، ولا أكون في جيش يقاتلونك. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى سبيله، فأتى غورث أصحابه وقال لهم: أتيتكم من عندي خير الناس. وفي غزوة ذات الرقاع حصلت قصة الحارث الشهيد رضي الله عنه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ قال تقدم تطوع رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: نحن يا رسول الله. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: فكونا في فم الشعب. فلما خرج إلى الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ فقال المهاجري: اكفيني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، فجاء الرجل، فلما رأى شخص الرجل قائما، شخص ذلك المهاجر الأنصاري قائما، عرف أنه ربيعة القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما، فرماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وركع، ثم أهب صاحبه وقال له: اجلس فقد أوتيت. فوثب صاحبه، فلما رأى الرجل حركتهم عرف أنهم قد نذروا به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أهببتني؟ ألا إيقظتني؟ فقاله الأنصاري: كنت أقرأ سورة فأحببت أن أنفذها، أن أتمها، فلما تابع الرمي ركعت فأيقظتك. وإيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. وفي هذه الغزوة أيضا وقعت قصة جمال جابر رضي الله عنه، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه، قال غزوت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي بعيرك؟ قلت: عيا. قال: فتخلف النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وزجره. قال: فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما خبر بعيرك؟ كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتبعني؟ قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح سواه. فقلت: نعم. قال: فبعنيه. قال: فبعته إياه على أن لي فقاره إلى المدينة. وفي رواية في الصحيح أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبعنيه. قلت: بل هو لك يا رسول الله، تريده خذه. قال: لا، بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير. قال جابر: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي. الجيش يمشي ببطء، له وينا وينزل هنا وينزل هنا، هذا عروس وعرسه تنتظره، فأذن لي. قال: فأذن لي، فتقدمت القوم إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته ما صنعت فيه، فلامني. قال: فلما أصبحنا غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيته البعير. قال: فأعطاني ثمنه ورده علي. وفي رواية صحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه كانت حصلت بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم مماكسة. هذه المماكسة لم ترد في ديوان من دواوين الحديث، لكنها مذكورة في كتب السير. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله بعينيه قال وعارض عليه أن يأخذه بلا ثمن، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه بالثمن، قال بعينيه بأقية. أقية هذه بعير لا يشترى بأقية. فقال له جابر: إذن تكون قد غبنتني يا رسول الله. فما زال يماكسه حتى أخذه منه بأربعة دنانير. في الصحيح أن جابرا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وفي رواية أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه بلال أربعة دنانير وزاده أقية. فقال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فكانت تلك الأقية لا تفارق جراب جابر بن عبد الله إلى أن كان زمن الحرة، وقعة الحرة التي تحدثنا لكم عنها، ففقدت تلك الأقية في تلك الوقعة. نعم. عما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. صلاة الخوف اختلف العلماء في حكمها، في مشروعيتها. فالجمهور على أنها مشروعة مباحة تصلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله إلى أن صلاة الخوف غير مشروعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تصلى صلاة الخوف بإمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ووافق على ذلك إسماعيل بن علية، وهو مذهب غيرهما أيضا. احتج وقال: إنما تصلى بإمامين، تصلي طائفة بإمام وطائفة أخرى تحرس. فإذا انتهت الطائفة الأولى من الصلاة جاءت الطائفة الثانية وصلت بإمام آخر تقدمه منها. واستدل أبو يوسف ومن وافقه بقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآيات التي هي في صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم، قال أبو يوسف، قيد إقامة هذه الصلاة على هذه الآية بقوله: إذا كنت فيهم. فإذا لم يكن فيهم ففقد الشرط الذي هو شرط إباحتها وشرعيتها. قالوا وقال أبو يوسف قالوا العلة في هذا مفروض المفروض أن كل طائفة تصلي بإمام، لكن إذا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم العسكر فرقتين وقال هذه الفرقة أصلي بها أنا وهذه الفرقة أصلي بها أنت يا فلان، من هذا الذي يصلي في الفرقة الأخرى ويدع الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما كان يقول أبو يوسف فلما كان لا أحد من الصحابة يؤثر بمكانه غيره في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك له فقط وليس لغيره أن يفعل مثله، ليس أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل، والناس بعده إما متساوون في الفضل أو متقاربون. ثم قال وليس وعلى هذا فليس بالناس حاجة إلى أن يصلوا بإمام واحد، فتصلي طائفة بإمام ثم بعد ذلك تصلي طائفة بإمام آخر. وخالفه في ذلك جمهور العلماء وقالوا إن صلاة الخوف مشروعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وصلوها في الجموع الكثيرة وفي الجيوش العظيمة وفي المحافل المشهودة وفي المواضع المشهورة، ولم ينكر عليهم أحد، ولا نقل أن رجلا أنكر شيئا من ذلك، فكان هذا كالإجماع على جوازها. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا فنحن نصلي في الأمن كما رأيناه صلى الله عليه وسلم يصلي، ونصلي في الخوف كما رأيناه صلى الله عليه وسلم يصلي. وقالوا إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء والأسوة إلا ما دل دليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لا دليل على أن هذه الصلاة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي خذ من أموالهم، خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على أن الأمراء والخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكوات من الناس، مع أن الخطاب موجه له لا لهم، ومع ذلك لا خلاف في هذا. قالوا فكذلك هذه الآية وإذا كنت فيهم، وقالوا هذا كثير أن يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن تدخل معه أمته فيه. قال ربنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، خطاب لمن؟ وإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة معه. قال ربنا سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج، الخطاب لمن؟ الرسول، زوجناكها وأمته داخلة معه فيه. كل إنسان يجوز له أن يتزوج زوجة ربيبه، زوجة ربيبه إذا أو زوجة متبن أو زوجة يعني هذا الذي كان متبناه. وهذا هو الأظهر أن صلاة الخوف جائزة، لكنهم اختلفوا في صفتها أيضا، وقد وردت أحاديث كثيرة في صفتها حتى اختلف العلماء في عدها، منهم من جاوز بها 20 صفة. ونحن نذكر ما يذهب إليه أهل المذاهب الأربعة من هذه الصفات، أما نحن فإننا نذهب إلى هذا الحديث، حديث سهل بن أبي حثمة والحديث الذي قبله، حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن حدثه، إما خوات بن جبير وإما سهل بن أبي حثمة، والحديث الذي يأتي بعده الذي نقرأه إن شاء الله في الموطأ. نحن إلى هذا نذهب، وهذا وافقنا فيه الشافعية والحنابلة. ما هذه الصورة؟ ما صورة صلاة الخوف التي نذهب إليها نحن معشر المالكية وفقنا عليها الحنابلة والشافعية؟ يقولون إن الإمام يقسم العسكر فرقتين طائفتين، فتجيء طائفة تصف خلفه وطائفة وجاه العدو، فيصلي الإمام بمن خلفه ركعة كاملة بسجدتها، فيركع ويقوم ويسجد ويجلس ثم يسجد، فإذا قام من السجدة الثانية إلى القيام ثبت قائما، فتكمل تلك الطائفة التي خلفه تصلي الركعة الثانية وتسلم وتنصرف وجاه العدو، وتجيء تلك التي كانت من وجاه العدو فتصف خلف الإمام. الإمام بعد أن يصف خلفه يصلي ركعته الثانية، فتقوم تلك التي خلفه فتجيء بركعة ثانية، ثم يكون قد قضى صلاته. هذا مذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة، إلا أننا نخالف الشافعية والحنابلة في مسألة، وإننا نحن نقول إذا صلى الإمام ركعته الثانية فإنه إذا قام من السجدة الثانية وتشهد سلم وقام أولئك يكملون صلاته. والشافعية والحنابلة يقولون إنه إذا قام من السجدة الثانية ثبت قاعدا حتى يكمل الذين من خلفه ركعتهم الثانية ثم يسلم بهم. هذا هو الخلاف الذي بيننا وبينهم، وسيأتي علة ذلك. الحنفية رحمهم الله يختارون صفة أخرى، وهي الصفة التي حكاها ابن مسعود رضي الله عنه فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده عنه، لكن حديث ابن مسعود حديث ضعيف. وهذه الصفة التي يعتمد عليها الحنفية لو اقتصروا فيها على حديث ابن مسعود لما كان لهم فيه مستند، لكن يعضدوا حديث ابن مسعود حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. ما هيئة هذه الصفة؟ هيئتها أيضا أن الإمام يقسم، طبعا لابد أن يقسم العسكرة فرقتين، لأن فرقة ستصلي وفرقة ستحفظ المصلين. قالوا فرقة تستقبل العدو وفرقة خلف الإمام، فيصلي الإمام ركعة بأولئك الذين خلفه، فإذا صلى بهم ركعة كاملة بسجدتها وقام ذهبت الطائفة التي خلفها، لم تكمل ولم تسلم، ذهبوا يستقبلون العدو يواجهونه، ويجيء أولئك الذين لم يصلوا فيصفون خلف الإمام فيصلي بهم ركعته الثانية التي هي الأولى لهم. واش متبعين هادشي ولا تلفتوا ليا؟ باقين معايا؟ واضح هادشي. فيصلي بهم ركعته الثانية التي هي ركعتهم الأولى ثم يسلم، فيقومون هم يقضون ركعتهم الثانية يتمونها، ثم يذهبون مواجهة العدو، ويجيء الأولى طائفة الأولى إلى مكانهم يكملون الركعة التي ما زالت عليهم ثم يسلمون. وضحت الصورة التي يعتمد الحنفية. هذا قول عندهم، وعندهم قول آخر، وهو أنهم عندما يصلي الطائفة الأولى وتنصرف تجيء الطائفة الثانية يصلي بهم الإمام ركعة، فإذا انتهى الإمام قامت الطائفة الثانية لا تتم صلاتها، تذهب أيضا مواجهة العدو، فتجيء الطائفة الأولى فتصف وتتم تلك الركعة التي ما زالت عليها، ثم ترجع وتستقبل العدو، وتجيء الطائفة الثانية أيضا فتكمل الصلاة. هذه صفة صلاة خوف عند الحنفية رحمة الله على الجميع. نعم. على كل حال، هي أكثر العلماء يرون أن أكثر هذه الصفات الواردة في صلاة الخوف كلها جائزة، إنما الخلاف بينهم في الهيئة الأفضل منها. نعم. وطبعا يرجحون، كثير منهم يرجح حديث سهل بن أبي حثمة، ويرجحون على حديث ابن مسعود، والحنفية يرمون أيضا ترجيح حديث ابن مسعود بظاهر القرآن. والخلاف الذي بيننا أيضا وبين الشافعية والحنابلة، نحن نرجح لماذا نسلم وهم يرجحون لماذا ينتظر، سيأتي بعض الكلام على ذلك إن شاء الله. نعم. أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، وجاه العدو تواجهه، صفت طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصفت طائفة وجاه العدو مقابله. نعم. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. فصلى بالتي معه ركعة أي ركعة بسجدتها ثم ثبت قائما. إما اختلف العلماء هل ثبوته قائما ماذا يصنع فيه؟ هل يبقى ساكتا؟ لا لا يقرأ لأنه سيقرأ هو ينتظر الطائفة التي ستأتي لتصلي معه الركعة الثانية. لكن حال انتظاره ماذا يفعل؟ يبقى ساكتا؟ هو قائم يفعل ماذا؟ قال الطائفة يبقى صامتا وقال الطائفة يدعو. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا. ثم ثبت جالسا بعد أن أتم صلاته نفسه ثبت جالسا لم يسلم حتى أتم الذين خلفه صلاتهم ثم سلم بهم. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الشافعية والحنابلة وهذا مذهب مالك القديم. مالك رحمه الله كان يذهب إلى هذا قديما ثم رجع عن هذا إلى القول الذي ذكرناه لكم. قال الشيخ خليل رحمه الله وصلى ما بقي بالثانية وسلم فأتموا لأنفسهم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد متى يحيى؟ 43 ومئة ومئة ومئة ها عن عن القاسم بن محمد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق متى مات؟ سنة 100 وقيل سنة 200 وقيل سنة 600 وقيل غير ذلك. نعم. عن صالح بن خوات متى مات صالح؟ ها نعم. أن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه اختلفوا في اسم أبيه. ما اسم أبي حثمة؟ قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عبيد الله وقيل اسمه عامر. وسهل رضي الله عنه من صغار الصحابة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين لكنه حفظ منه وسمع منه وذكر ما أخذه عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الواقدي. قال ابن أبي حاتم قال ابن أبي سهل بن أبي حثمة بايع تحت الشجرة يعني بيعة الرضوان بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدرا وكان دليله يوم أحد. ما معنى هذا؟ يعني ابن أبي حاتم يقول كان رجلا يتأتى منه القتال وشهود المشاهد وابن سعد والواقدي يقول كان طفلا صغيرا 8 سنين لما مات. ولذلك عارض الناس جدا ذلك الذي نقله ابن أبي حاتم حتى قال ابن القطان وهذا فيه نظر لإطباق الأئمة على أن سهل بن أبي حثمة كان ابن 8 سنين أو نحوها حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن حجر لعله اشتبه على هذا الذي قال إنه شهد المشاهد وكان دليله ليلة أحد اشتبه عليه بسهل بن الحنظلية لأنه هو الذي وصف بما ذكر. مات سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان. ومعاوية رضي الله عنه كانت بداية خلافته سنة 41. نعم. أن سهل بن أبي حثمة تحدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو مثل ما تقدم أن يقوم الإمام خلفه طائفة من أصحابه وطائفة تواجه العدو. أيوة. فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت، وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم. هذا هو موضوع الخلاف بين هذا الحديث، هذا الحديث يدور على صالح بن خوات. صالح بن خوات يرويه عنه هنا القاسم بن محمد، وقبل يرويه عنه يزيد بن رومان. يزيد بن رومان يقول إنه الإمام لا يسلم ويبقى منتظرا حتى يسلم بالقوم، وقلت لكم هذا كان مذهب مالك القديم الذي رجع عنه. رجع عنه إلى أي شيء؟ إلى رواية القاسم بن محمد. لماذا؟ لأن مالك رحمه الله رأى أن هذه الرواية هي الموافقة لنظام المسبوق في الصلاة، في سائر الصلوات المسبوق إذا قام ليتم ما سبق به، هل الإمام يمكث منتظرا إياه حتى ينتهي فيسلم بالقوم؟ إنما إذا انتهى من أكمل الإمام صلاته سلم. وقياس المسبوق أنه لا يقوم يقضي صلاته حتى يسلم الإمام. فلما رأى مالك أن هذه الرواية هي الأوفق للنظام العام للقياس في الصلاة رجع إليها. لكن لماذا بقي عليها الشافعية والحنابلة؟ لماذا يذهبون إليها؟ لأنهم يرونها أوفق لظاهر القرآن. ظاهر القرآن ماذا يقول ربنا؟ فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم، وقالوا فالخطاب موجه للإمام ومن معه، معناه أنهم يسلمون معا في وقت واحد. لكن مع ذلك نحن نقول هذا قابل للنقاش، لأنه يسلمون لا يلزم منه أن يسلموا جميعا في زمن واحد، فإنه إذا سلم الإمام أولا وسلموهم بعده يصدق عليهم أنهم قضوا الصلاة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. هذا الحديث حديث ابن عمر هو مما يعضد به الحنفية مذهبهم. لكن قبل أن أنتم ترون أن هذا هو ثالث الأحاديث التي يريدها الإمام مالك رحمه الله في صلاة الخوف، وهي كلها صلاة الخوف فيها ركعتان، معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة لما صلىها ركعتين إما أنها تكون في سفر، وإما أنها تكون صلاة الصبح في الحضر. عرفنا كيف تصلى صلاة الخوف إذا كانت ثنائية، فإذا كانت رباعية كيف تصلى؟ يقسم الجيش قسمين فيصلي بطائفة ركعتين وتكمل لنفسها، ثم يصلي تجيء الطائفة الأخرى على السنن الذي ذكرناه، تجيء الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعتين فيسلم، ثم تقوم وهي تتم لنفسها. لكن إذا صلى ركعتين وقامت تلك تتم، وهو هل ينتظر جالسا أم ينتظر قائما؟ هذا لا يطرح في الركعتين لأن الركعتين لا جلوس بينهما، لكن في الأربع ركعات بينهما التشهد الأوسط، فهل ينتظر؟ هذا خلاف في المذهب من المالكية، من يقول ينتظر جالسا ومن المالكية من يقول ينتظر قائما، وهذا هو مذهب قول ابن القاسم هو هذا. طيب وفي الصلاة الثلاثية إذا كانت مغربا؟ قالوا المذهب عندنا أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي بالثانية ركعة، والشافعية يخالفوننا يقولون يصلي بالأولى ركعة واحدة ويصلي بالثانية ركعتين. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.